القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في سهرات التاء المربوطة. في الواقع ضيفنا رغم عمله بالأرقام لكن هو عاشق من عشاق ماسبيرو. ضيفنا يحب ماسبيرو ويتعاطف مع ماسبيرو، ولا يتحدث إلا عن طريق ميكروفون وكاميرا ماسبيرو. ضيفنا الاقتصادي الدكتور تامر ممتاز. أهلا بك دكتور تامر. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة نستفيد منها. إن شاء الله يعني حلقة جميلة بالأرقام إن شاء الله. دكتور تامر، يعني إحنا توقفنا أو أنا توقفت أمام تامر وممتاز، قول لي بقى الاسم كده له دلالة ولا أنت كده بالمصادفة؟ والله هو جيت وعمل مصادفة، لأن والدي اسمه ممتاز عبد الخالق، هو كان وكيل مدرسة في المنصورة، وأنا جي اسم تامر طبعا بالصدفة. لكن طبعا كل شوية أروح مكان يكتبوا تامر مختار، كل شوية يكتبوا تامر، يعني مصادفة عجيبة. مصادفة. لكن دايما أقول لهم دايما خلوا بالكم لازم تكتب تامر ممتاز، ففاكرين ده لقب العائلة، لكن هو لقب اسم والدي الله يرحمه ويحسن إليه. تامر ممتاز يعني. والد الدكتور تامر رجل معلم. أيوة، في مدرسة في المنصورة. وأنا نشأت في المنصورة، مواليد 71. نشأت في مدرسة سيد عبد القادر الأول، وبعدين مدرسة الأيوبية، وبعدين الثانوية العسكرية، وبعدين دخلت سيد عبد القادر. أيوة. ده اسم قديم. يعني مدرسة قديمة في قلب المنصورة، قديمة بس غيروا اسمها طبعا دلوقتي. وبعدين أنا دخلت كلية التجارة، خلصت الأيوبية دي تبع الـ يعني صالح أيوب اللي حرر المنصورة مع من الفرنسويين، ولا جت كده؟ ممكن، لأن هي الأيوبية الأعدادية بنين. طبعا الكلام ده كان من سنة 85. فالواحد كل ما يفتكر الماضي يقول يا السنين بتمر بسرعة. ودايما أقول يا رب، طب يعني السنين اللي بتمر بسرعة ديت احنا لازم نستفيد منها. يعني ازاي تقول ان السنين مرت بينا 10 20 30 سنة وتفتكر الأيام الجميلة وتقول الله كل أيام جميلة مرت بينا، يا ريت يجي اللي جاي أجمل إن شاء الله. إن شاء الله أجمل. لكن يعني ماذا حملت من تراث الوالد وهو معلم؟ يعني معلم، هل الوالد أخذ بيدك إلى نوع الدراسة أم أنت اخترت الدراسة بنفسك، ولا يعني هو ساب أثره عليك في السلوكيات وفي المسائل الأخرى؟ يعني هو طبعا أي أب مدرس فبيبقى البيت عامل زي الجيش. بيبقى المدرس عبارة عن إنسان ملتزم جدا جدا. كان والدي لما كان يخرج كان مثلا لازم يلبس البدلة، ولازم يلبس الجرافطة، لازم يخرج على زي ما يقولوا سنجة عشرة، لازم يمشي في الشارع يكون المدرس ماشي. اللي تلامذته لما تشوفه في الشارع كانوا يقفوا احتراما وتبجيلا للمدرس. كنت أقول لبابا طب يعني هم واقفين ليه؟ يقولك لا، هم محترمهم بيحترموا المعلم. أيام ما كان ما فيش حاجة إن طفل أو تلميذ يقدم فلوس لمدرسه كدرس خصوصي، فما كانش قادر إنه يسيطر عليه. كان المدرس له قيمة، كان المدرس له مكانة كبيرة في المجتمع. فطبعا كان أول حاجة يعملها إن كان يعلمنا إزاي نلتزم بكلامنا. نلتزم. فكان يقول ما توعدش إلا لما توفي بوعدك، حتى لو هتدفع كل اللي معاك. المهم في الآخر ما تطلعش إنسان يعني زي ما بيقولوا إنسان مش ملتزم. النهاردة يمكن أكبر مشاكل الناس هي عدم الالتزام. فلما بيجي نرجع ربونا على إيه، تلاقي ربونا على شيء يقول لك خلي بالك ضوافرك ما تكونش طويلة، خلي بالك شعرك ما يكونش طويل. الصور اللي احنا بنشوفها النهاردة، يا ريت حضرتك لو نرجع نشوف الأبهات زمان كانوا بتقول إيه لأولادها. ما كانش ينفع تشوف سيدة ماشية في الشارع شايلة حاجة لما تروح تشيل منها. كانش حد يتوفى إلا لما كنا نقعد نساعد في هذا المكان لمدة 10 أو 15 يوم لحد ما الأزمة تعدي، كان في محبة، كان في رحمة، كان في زمن جميل، كنا بنحاول كل أسرة تحاول أن هي تعرف بعضها. النهاردة يمكن واحد يقول ما الذي حدث للمصريين دكتور تامر؟ اللي حدث للمصريين إن هم انعزلوا عن بعض. فلما انعزلوا عن بعض يمكن خوف من بعض، يمكن أمل إن كل واحد يعيش لوحده، أمل إن كل واحد يحس إن هو يعني يملك الدنيا لوحده. ولكن زمان لما كان في الناس بتحب بعض، كانوا بيحترموا بعض، كانوا بيقعدوا مع بعض، كانوا بيحسوا ببعض، فكان في ناس بتكمل بعض. النهاردة كل واحد بينفصل عن التاني. لما تيجي تسأل واحد يقول أنا ساكن في كومباوند كويس جدا وساكن في مكان غالي جدا، ولكن يقول لجاره صباح الخير ما يردش عليه، فبيقول إزاي أقول لجاري صباح الخير ما يردش علي؟ طب أقول السلام عليكم ما يردش علي؟ فجيت مرة وقفته فقلت له أنت ما بتصبحش علي ليه؟ ما بتقوليش سلام عليكم ليه؟ قال له أنت عايز مني إيه؟ وهم جيران في كومباوند غالي جدا وناس محترمة جدا ومكان مش بسيط. طب هل السبب وأنت رجل اقتصاد، هل السبب تربوي؟ قول لي كده، حلل الأسباب من وجهة نظرك. كان زمان لما كان بابا يرجع الساعة 2 الظهر كان أول حاجة يعملها إنه بعد الساعة 2 الظهر يبقى فيه جلسة مع الأولاد، في غدا في معاد، القعدة في معاد، كنا نفطر نتغدى نتعشى في مواعيد يعني ثابتة، كنا كلنا موجودين حوالين زمان الطبلية نقعد حواليها وناكل عليها، ما كانش فيه حاجة اسمها واحد يخش ياكل لوحده، لا كان كلنا ناكل مع بعض. فالكلام ده كان بيسيب أثر لما احنا كنا نقعد نتكلم، فكان الأب يقول تعليماته، الأم تقول تعليماتها، كان في توجيه وكان في رحمة ومحبة وحنان بينا، كانت الناس بتجتمع ان هي تشوف بعض. النهاردة الأطفال والأب والأم ما بيشوفوش بعض إلا على الفيسبوك، لكن زمان كان في تفاعل، زمان كان في قيم بتزرع في الأفراد. يعني النهاردة مثلا لما أجي أفاجأ بأن أنا أكلم جيل، هذا الجيل أقول له مين اللي ربى، مين اللي علم، مين اللي كبر، ألاقي زمان كان في ناس الأهالي تربي وتعلم، كان اسمها وزارة التربية قبل التعليم. النهاردة وزارة التعليم بس، طب احنا شلنا التربية ليه؟ ليه شلنا التربية؟ ده احنا مهما عملنا في بيوتنا من تربية أولادنا، بيروحوا المدارس، بيروحوا بيكبروا في وسط مدارس، بيختلطوا أبناء الآخرين. يعني أنا كمان مطلوب مني إن أنا لاحظ قيم المجتمع اللي موجودة عند أبناء الآخرين، لأن مهما أنا ربيت أولادي لابد أن هم يختلطوا بأفراد تانيين. بالضبط. بالضبط. عشان كده احنا بنقول لابد أن نكون عنصر بناء في المجتمع. طبعا مش هقول الناس رجعوا الساعة 2، لأن أنا عارف الضغوط الاقتصادية بتخلي الإنسان يشتغل وظيفة واثنين وثلاثة ساعات والله، وبيرجع تعبان وهمدان، ولكن تصبح الأم في البيت هي أم وأب، تصبح الأم في البيت ليست قادرة على أن هي تسيطر على طفل أو اثنين أو ثلاثة، وبالتالي يصبح هذا الطفل خارج طوعها، سيخرج بعد كده الابن بيبقى أقوى من الأب والأم، وبالتالي بيمشي اللي في دماغه، وتصبح يعني أسرة تتجه إلى الفوضى أكثر منها إلى النظام. فوضى. الفوضى. دكتور تامر ممتاز، أنت أشرت لنقطة مهمة وهي فوضى الأسرة. فوضى الأسرة بتنتقل إلى المجتمع، فوضى مجتمع. يعني برضو العلاج يبدأ من الأسرة ولا يبدأ منين؟ أنا عايز أرى مجتمع أول حاجة يلتزم بوعوده. رقم اثنين، مجتمع لا يعيش على المعونات. مجتمع يعمل. لما واحد بره يقابلني، كنت في أمريكا، وبيقول لي انتوا بتاخدوا معونات مننا ليه؟ فقلت له طبعا احنا في بيننا علاقات ومشاركة. قال لي لا، ما تقولش الكلام ده، خلينا صراحة نتكلم بكل صراحة. انا بتعب وبعرق واشتغل وبجري على طفلين، وافاجأ في الاخر ان تروح معونة لمصر. طب انا مش عايز كده. يعني ليست مصر وحدها، يعني طبعا في دول كثيرة، دول كثيرة. فلقيته بيكلمني، فأنا عايز كل واحد من المصريين اللي بيسمعني، كل الناس اللي بتحب بلدها تسمعني، سواء كبار أو صغيرين، يفكروا في كلمة قالها واحد زي ده. قلت له طبعا أنت عندك حق. قال لي أنا عايز ما ادفعش ضريبة، عايز تتقلل الضرايب علي، علشان بتروح المعونات دي للدول دي، أنا مش لاقي آكل، مش لاقي عيش. فقلت له أقول لك على حاجة، أنا عايز كل حد هرجع أقول الكلام ده وأقول للناس لازم نشتغل، لازم الشعب المصري يأكل من عرق جبينه. كل واحد لو حتى هيشتغل بالحد الأدنى للكفاف، المهم يدخله دخل، المهم يشتغل. المهم بداية يشتغل. يعني العودة إلى قيمة العمل بالضبط. يتعلم على الأقل يعني إيه طفل يروح يشتغل وهو صغير، يقولوا لأهله أنتوا فقراء إزاي تشتغل ابنك؟ فيجي الأب يتكسف ويقول أنا مش هشغله عشان ما يقولوش إن إحنا محتاجين. لا، ده شغل الطفل وهو صغير لما بيتعود إن هو يمسك فلوس بإيديه ويشعر بقيمة العائد من عمله ولو كان بسيط. هذا الطفل لما بيكبر بيقدس قيمة العمل، بيقدس ما فيش عنده حاجة اسمها غفير ولا وزير. هو بينظر إلى الشغل إنه عمل مقدس، وده اللي ربنا خلقنا عليه واللي نزلنا الأرض عليه. دعني أعود للدكتور تامر ممتاز وأقول له، هل الوالد مثلا لعب دورا في دخولك إلى مجال دراسة الاقتصاد ودراسة التجارة، أم أنت الذي اخترت الطريق؟ هو دلني في البداية وقال لي أنت ممكن تدخل في مجال الرياضة لأن أنت كويس في الرياضة، كويس في الرياضة في الهندسة، كويس في حاجات الخاصة بالأرقام لأن طبعا فيه علم وأدبي، فأنت ما بتعرفش تحفظ، ولكن أن أنت ممكن تبتكر أو تبدع. كنت أنا بعمل حاجات وأنا صغير، فبعمل حاجات فيها زي إبداع مثلا، بحل مشاكل، بألاقي حد فيه مشكلة أروح حلها، ألاقي فيه مشكلة رياضية أروح حلها. ساعات مثلا تبقى مثلا حاجة زي مساحة معينة أقدر أخد فيها قرار رياضي، فقال لي خليك في المجال الرياضي. دخلت، كنت خارج من ثانوية عامة، فكان أمنية حياتي أدخل كلية الطب، وكنت يعني بتمنى أن أدخل كلية الطب. وعشان كده بقول للناس خلي بالكم أن ممكن الواحد يدخل حاجة هو ما كانش يعني عايز أمله أنه يدخل، بس سبحان الله ربنا بيوفق كل واحد إلى الطريق اللي هو بيخليه في الآخر لما ينظر من بعيد بيكتشف أن ربنا فضله عليه كبير قوي. لو ربنا استجاب لكل واحد فينا بآرائه، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كل واحد فينا كان مثلا يبقى عايز خد يدخل كلية القمة ومش كلية القمة، فوجئت في الآخر أن ما فيش حاجة اسمها كلية القمة. إحنا اللي بندي للشيء الرونق، وإحنا اللي بنديله الإيمج بتاعته. أنت الذي تصنع القمة بالضبط يا فندم، أنت الذي تصنع القمة. يا ما في إنسان يكون ما شاء الله عنده ضمير وهو سباك وهو كهربائي وهو يصنع القمة بنفسه. أما تيجي تكلمه وتقول له تعالى أعمل لي حاجة في بيتي، بتكتشف الإبداع وهو بيشتغل في بيت حضرتك. علشان كده نحن زي ما سيادتك تفضلت وحركت طبعا أستاذنا، لازم أنت تصنع القمة بنفسك بالضبط. أنت تكون إنسان أول حاجة. في ناس تقول يمكن دي أكتر مشكلة عندنا في الصنايعية، في المهنيين، إن هو بيركز على المكسب منك لمرة واحدة. يعني إيه؟ بيروح يعمل أي حاجة يقول لك أنا عايز 300 جنيه 500 جنيه. فهو ما بيجي ياخد الفلوس دي، فحضرتك بتقيم العمل من وجهة نظرك طبع. بتلاقي العمل ده لا يرقى إلى 500 جنيه أو 300 جنيه. وبالتالي تصبح هي العملية الأخيرة من نوعها، وبالتالي لا استدامة فيها. فأنا عندي حلين، يا إما الصنايعي يراعي ضميره ويشتغل مع الفرد ده طول عمره ويكسب منه مرتب شهري طول عمره، ولا يشتغل مرة واحدة وبالتالي تصبح الخدمة في السوق مش موجودة ويصبح الضمير مش موجود، لأنه قدر قيمة عمله مبالغ، يعني مبالغ فيه. لو إحنا عدنا القصة من الأول وقلنا لو هو قدر عمله بالتراضي مع الشخص وحاول إن هو يخرج من عنده وهو مرضيه، ولكن هو أنا عايز نصل إلى مرحلة تصل العلاقات بيننا إلى المشاعر احترام ومشاعر التقدير. مش عايزين نتغير. يمكن بره برضو أنا بقول الكلام ده ليه، لأن بسمع من بره كتير، بسمع من أجانب كتير وهم بيتكلموا معانا بيظهروا صور لينا حضرتك أنا ما بكونش واخد بالي منها. يعني مثلا بيقولوا لي أنتوا يا مصريين لما بتكونوا كويسين بتبقى كويسين جدا، أول لما تيجوا تتنرفزوا نشوف العكس تماما، فليه ما فيش وسطية؟ فأنا أرد وأقول ممكن يكون الإنسان مثلا متضايق، فقالوا لي حاجة جميلة جدا، والحاجة دي أنا نفسي كمصري وأنا عندي 48 سنة النهاردة ما كنتش واخد بالي منها. قالوا لي أنتوا ما بتواجهوش المشاكل، فبتقول نعم وحاضر وطيب، لحد ما تيجي في لحظة معينة أنت ما بتديش فيدباك عن نفسك، بتنفجر. فالصح تعمل ايه؟ تواجه المشكلة، تواجه المشكلة من البداية وتتكلم من البداية. الموضوع بينتهي الى علاقة مستدامة زي الفل. لكن انتوا الكلام ده بيخليكوا في البداية تقولوا حاضر حاضر حاضر حاضر بدون رفض. وبعد فترة معينة اللي قدامك بيفتكر ان انت راضي. وبعد فترة معينة من تكتم جوا نفسك، تكتم جوا نفسك الى ان تصل لمرحلة الانفجار، لا احد يعلم من انفجارك غيرك. وبالتالي نصحوني وقالوا لي لو سمحت الصفة اللي فيكو ياريت تغيروه. قلت لهم على فكرة ما فينا وفينا. قالوا عارف، بس الأغلبية فيكم بتعمل الحكاية دي، ان هي تستحمل ما بتتكلمش، وبعدين بتيجي في الآخر بعد حاضر حاضر حاضر ما بتقولش، ما بتتواصلش مع اللي قدامها، بتيجي في الآخر تقوم قلب الوش التاني على طول، تنفجر. عشان كده بيقولوا ان المصريين لا يقومون بثورة الا بعد تحمل وصبر طويل للغاية. هو مش صبر، هو نوع من عدم الاتصال. يعني هنفسر دي اكتر، لان حضرتك ما شاء الله يعني طبعا يعني فتح نظر لحته مهمه جدا. الاتصال اللي بيقول انا مثلا قدامي حد عمل حاجه ضايقتني، ما اسكتش، اقول له من فضلك انا ما بقبلش الحاجه دي، لو عملها تاني يبقى قصده ضايقني، لو ما عملهاش يبقى هو ما كانش واخد باله اساسا انها بتضايقني. وبالتالي طول ما انا بيني وبين اللي قدامي الكره رايحه وجايه رايحة وجاية رايحة وجاية، طول ما في تفاهم، طول ما في تفاعل، طول ما في تطبيع علاقات بيني وبينه. لكن ان انا سيبه في الاخر ان انا اكلمه ويقول ما بيردش ما بيردش ما بيردش، وانا في دماغي الصمت ده رضا. ولكن الصمت ده بيكون في الاخر عدم رضا. اذا المشكلة في مين؟ المشكلة في مستقبل الرسالة. لابد ان يستقبل الرسالة ويتفاعل معها ويدي عليها فيدباك اللي هو التغذية العكسية اللي قدامه، عشان يبين اللي قدامه هل لديه مشكلة، هل هناك نقاط لابد أن نتفاهم فيها، هل هناك نقاط لابد أن نتفاعل معا للوصول إلى حلول. طيب الحلول ديت لما نيجي نطبقها، هل هناك مشكلات في تطبيق الحلول؟ هل عندك حلول أخرى يمكن أن تقترحها؟ يعني مثلا واحد مرة يقول لي أنا عشت طول عمري مع زوجتي، أنا ببقى نفسي أكل حاجة معينة، ألاقيها بجيب لي حاجة تانية، فأنا راضي فباكل الحاجة دي طول عمري ومستريح وخلاص راضي لأنها بتجيب لي دي. وبعدين فجأة بعد 20 سنة بيقول لها طب ممكن أخد دي؟ فقلت له طبعا بس أنا دي أحسن. قال لها لا أنت دي أحسن من وجهة نظرك، لكن أنا طول عمري باخدها وأنا مش راضي. قالت له يعني بعد 20 سنة مكسوف؟ قال لها قالت له هي مكسوف دي حاجة كبيرة قوي. في فرق بين الكسوف وفي فرق ان هو يقول لها انا مش عايز دي من البداية. ايه اللي يخليه يتحمل الا اذن هو ما عندوش اتصال، ما عندوش كوميونيكيشن مع اللي قدامه. وقد يصل الامر بين الزوج والزوجة الى الطلاق بسبب حاجة زي كده. عشان هو ده السلوكيات اللي احنا عايزين نعدلها. ويمكن النهاردة برنامج الجميل بتاعنا اللي هو التاء المربوطة، احنا عايزين صحيح نصل الى برنامج زي واثنين وثلاثة واربعة، لان نصل ان مع الناس بخبراتنا نشارك خبراتنا بالضبط. نشارك المشاركة عشان بالضبط. اقول انه المشاركة وقبلها القمة والقيمة والاسرة كلها تاءات مربوطة. سانتقل مع الدكتور تامر ممتاز الاقتصادي وضيفي العزيز في هذه السهرة الى تاء مربوطة اخرى، وهي تاء الدراسة. انت اخترت دراسة التجارة بالضبط والاقتصاد بالضبط. يعني كيف وجدت في البداية هذه الدراسة؟ أنت كنت نفسك في الطب بالضبط. ولكن ذهبت إلى كلية التجارة. في البداية لما كان أملي أن أدخل كلية الطب، فكان فكري أن أنا أبقى دكتور عشان يقول عليها دكتور. لما ربنا سبحانه وتعالى كنت جايب في مجموعة في ثانوية عامة كان 75%، وكان كلية الطب واخدة من 79% سنة 1988. فأنا دخلت كلية التجارة، وبعدين أنا قعدت أشوف، قلت يا رب يا رب أنت كريم قوي، المواد اللي أنا بدرسها جميلة قوي، المواد اللي أنا بدرسها ربنا وفقني في طريق أنا لما كنت أراه. فالمهم قعدت أتقدم، درسولي ناس من الأفاضل طبعا ربنا يديهم الصحة إن كانوا عايشين، ربنا يرحمهم برحمته الواسعة، احتراما ليهم وإجلالا اللي علموني كلهم. يمكن النهاردة يعني أقول بعد ما دخلت فوجئت بأن التوفيق من عند ربنا، أن حضرتك بتلاقي نفسك في حاجات أنت كنت هتفضل طول عمرك عايش ظل. أنت في المكان اللي دخلت فيه قدرت أنت تتعلم أكتر، خلصت كلية التجارة ودخلت تتعلم أكتر. يعني أنت لم تكن قبل دخولك إلى كلية التجارة يعني تعرفت على علم الاقتصاد، الحاسبة، الإدارة خالص. كانت البداية في الجامعة بالضبط. فأنا بشوف فوجئت بالجمال اللي خلينا نربط الأمور الاقتصادية وربط الأمور السياسية مع بعض. خلصت دخلت كلية اقتصاد وعلوم سياسية، درست الجدوى وتكوين المشروعات، درس لنا فيها ناس ما شاء الله أفاضل. خلصت اقتصاد وعلوم سياسية في الدراسات العليا، دخلت في الأكاديمية البحرية، أخذت الماجستير ودخلت في الدكتوراه من جامعة عين شمس في الـ HR والإدارة. والحمد لله وجدت إن حضرتك كل ما تمشي، كل ما تتعلم، تنفتح لك طاقة تشوف منها الدنيا أكتر. عشان كده في ناس بيناقشوني ساعات في مؤتمرات في الجامعات، ساعات في مؤتمرات بعملها برا، فبيقولوا لي أنت كنت شايف الدنيا إيه قبل ما تدرس وإيه بعد ما درست. قلت لهم والله كلما زاد علمي زاد علمي بجهلي. كلما زاد علمي أدركت إن أنا مش قادر أطلع الكلمة من جوايا إلا ما أكون درسها كويس. كلما زاد علمي كلما أشفقت على غيري اللي ما وصلش إنه شاف الصورة الكاملة، لأن أنا نفسي مش شايف الصورة الكاملة. الواحد لما بيعدي الدراسة يقول ده شخص مثلا معاه دكتوراه فهو بيفهم، لأ ده بالعكس، ده هو في اللحظة دي بيكتشف إن كل شيء مفتوح، كل شيء يعني متجدد ومتنوع، وفي ناس كتير أحسن مني، ناس كتير أفضل مني، فبيخلي الواحد يتضاءل أمام العلم، يتضاءل أمام الآخرين، يشعر أنه هو أقل من الناس كلها، بيحس أنه هو يبجل الآخرين ويعطيهم قيمتهم، لأنه شايف أنه هو لما تقدم في هذا العلم أنه في الآخر ولا حاجة. إحنا يهمنا إيه في الآخر؟ إن إحنا كل واحد فينا لا يرى في نفسه سلم مش سلمه، ما يطلعش على درجة سلم هي مش سلمته. ولكن نصيحتي، النصيحة اللي عايزها تظل مع كل المستمعين، لو إحنا كملنا بعض هنشوف الصورة الكاملة. كملنا بعض. أنت على فكرة متمسك بالمشاركة وبالتكامل، خليني كده أروح بيك إلى الاقتصاد. وأنت طبعا لما جيت تدرس الاقتصاد إحنا كلنا بنتعاطف مع مذهب اقتصادي بعينه، بنتأثر بمفكر اقتصادي بعينه. قل لي كده وانت بتدرس اقتصاد وتاريخ الاقتصاد، يعني توقفت عند من؟ توقفت عند ثقافة كينز، وفي كلمة قالها اللي هي الشعوب الغنية بيزداد غناها والشعوب الفقيرة بيزداد فقرها. لأن الغني بيكون عنده كمية ادخار بيوجه إلى الاستثمار، والفقير ما عندوش فبيستلف فبيستدين فبيدفع فوائد، وبالتالي يدور في حلقات الإفلاس. عشان كده الخروج من دوائر الفقر إلى دوائر الغنى، لما نيجي نفكر في مقولة كينز إن عشان أكسر حاجز إن أنا ما استدينش وما أخدش ما أدفعش فوائد عشان أخرج من الدائرة، دوامة الدائرة دي، وأخرج إلى دائرة الغني الذي يدخر ويوجه ادخاره إلى الاستثمار، إن لازم أقطع هذا بالعمل. إني أطلع من أولادي اللي قاعدين طول النهار فاضيين إن أقول لهم ثقافة الاشتراكية ولت منكم، ثقافة الاشتراكية اللي تخليك تروح تدرس، إن أنت تشتغل عند واحد بمرتب ثابت لم تعد موجودة، إنك تدري ورا الحكومة عشان تقول لهم شغلوني، ما ينفعش يشغلوك لأن عندك باعوا القطاع العام. لأن إحنا توجهنا إلى الاتجاه الاقتصادي الرأسمالي، فلابد أن تتغير ثقافة المجتمع من الثقافة الاشتراكية إلى الثقافة الرأسمالية. وبالتالي يصبح لديك البزنس بتاعك، الكلمة دي البزنس بتاعك دي بس ما عندهاش غير قريب. وبالتالي لما تقول لواحد أنا عايز أفكرك بما حدث سنة 1929، ويمكن دي محطة زي حضرتك، محطة مهمة في تاريخ الاقتصاد العالمي، محطة مهمة تسببت فيها أمريكا، واللي بيحصل النهاردة من وجهة نظري البسيطة إن أمريكا ستعود إلى الكساد العالمي الكبير اللي مر سنة 29-30، ستعود له خلال 3 سنوات أو سنتين فأكتر. بناء عليه كونت وجهة النظر هذه يا دكتور. بناء إن أنا قصت الظروف اللي بتعيشها أمريكا النهاردة بالظروف اللي عاشتها سنة 1928. أمريكا النهاردة بعمل حاجة، والحاجة دي لابد أن تقف عندها كثيرا إن احنا نفكر فيها. طباعة العملة. كل دولة لما بتيجي بتقيس معدل النمو بتاعها مثلا 5%، فأنا طالما عندي معدل نمو 5% ده معناه إن أنا ممكن أطبع نقد أطبعه من المكنة بدرجة 5% من معدل النمو. أمريكا معدل نموها لو مثلا أنا بطبع سين بطبع قد سين ده 10 مرات. يعني أنا قاعد ماسك مكنة الطباعة قاعد بطبع. الفلوس بتطبع بتروح فين؟ بيشتروا بيها من الدول الأخرى. بيشتروا عربيات، يشتروا منتجات، يشتروا اللي هم عايزينه. ولكن الطباعة دي ليس لديها غطاء ذهبي، وإنما هي ورق جرايد بيطبعوه بيعول الناس. الصين وروسيا أخذت بالها من الكلام ده، بدأت تحول الاحتياطي بتاعها من الدولار إلى الذهب. وعملوا حاجة تانية، قالوا بدل ما نوسط عملة الدولار في الشراء من اليوان الصيني إلى العملات الأخرى، قالوا اتعاملوا معانا منكم لينا على طول. يعني اشتري مني باليوان وأنا بعلك باليورو عشان ما يوسطوش عملة الدولار. طب ده هيعمل إيه؟ الدولار اللي بيطبع اللي بتوزع على العالم كله اللي بيشتروا بيه منتجاتهم ده ورق جرايد. طيب دلوقتي العالم كله طالب امريكا بالدولار اللي عندها، هتقول له ايه؟ عايز دولار؟ يقول لها لا مش عايز دولار بقى، خلاص خد دولارك واديني يورو، خد دولارك واديني ين ياباني، خد دولارك واديني جنيه استرليني. فهتقول له انا اسفه ما عنديش، لان احنا كنا بنطبع خلال السنين اللي فاتت كلها ورق جرايد بدون غطاء ذهبي. طب ايه اللي سترها؟ ايه اللي ستر امريكا دلوقتي؟ اللي سترها ان العالم كله بيتعامل بهذه العمله بالطبع، فالدنيا عايمه. اللي سترها ان الناس حتى احتياطيها الدولاريه عندها في خزانها، فالدنيا عايمه. لكن وقت لما يحصل المصيبه، طب مش القوه الاقتصاديه للولايات المتحده الامريكيه لعب دور انه الولايات المتحده الامريكيه تملك كبرى الشركات العالميه، وتملك، وانت رجل تعمل في البنوك، تملك ايضا كبرى البنوك العالميه؟ هي تملك البنوك وتملك الشركات، ولكن وقت الجد اللي حيطالب فيها العالم كله أمريكا بالدولار، إنه يقول لها من فضلك مش عايزين ورق الجرايد ده، عايزين نحوله إلى يورو، عايزين نحوله إلى استرليني، هتقول لهم ما عنديش. وبالتالي هتتكشف. طب كشفها ده هيعمل إيه؟ أول حاجة، أول ما تتكشف أمريكا بأن الدولار اللي عندها لم يعد أنه هو أصبح زي ورق الجرايد حيترمى في الشارع، هيبقى مش لازمة. العالم كله المرتبط معاها باحتياطيات تصبح احتياطياتهم صفر. يعني اللي له مثلا في أمريكا 100 مليار، اللي له في أمريكا 200 مليار، في وقت الأزمة هيصبح قيمته صفر. وبالتالي عايزين فلوسنا، مفيش فلوسنا. وده اللي حصل سنة 29 لما اجتمعت دول العالم كلها عشان تقول يا جماعة اقفوا جنب أمريكا عشان خاطر عملتها ترتفع، لأن احتياطينا عندها. فلما نرفع عملتها احتياطينا يزيد. إذن في الآخر العالم بيقف مع أمريكا في أزمتها علشان هم أطراف في المشكلة. وبالتالي الدول الرأسمالية المرتبطة بأمريكا هيحصل لها مشاكل، لأن الاقتصاد يعتبر زي الدومينو. لما يوقفوا كده الدومينو جنب بعض وواحدة تقع، تقع زي ما حصل في الأزمة المالية العالمية. نفس النظام هيحصل، أن أمريكا تحصل مشكلة تتصل إلى دول أخرى، وبالتالي لابد أن تقف أمريكا عن طباعة الدولار. طب نيجي نقول لهم ما تطبعوش دولار، هنعيش منين؟ طب انتوا كده عايشين على الدول التانية اللي انتوا تطبعهم وبتشتروا من برة. وبالتالي عايز اقول ان الاقتصاد الامريكي يمثل الان تهديد حقيقي للاقتصاد العالمي. ما تفعله امريكا هو يهدد الاقتصاد العالمي. طب ما تفعله امريكا من عودة الى فرض الجمارك، والى يعني فرض جمارك على الصادرات الاوروبية، فرض جمارك على المنتجات الصينية، فرض جمارك على المنتجات الفرنسية. يعني ده برضو يدخل في دائرة التهديدات الامريكية للاقتصاد العالمي. هو لابد ان هم يفرضوا جمارك، لان طبعا عجز الميزان التجاري بينهم وبين العالم السلب. وبالتالي هم بيستهلكوا استهلاك كبير جدا، والشعب بتاعهم استهلاكه متنوع وفاخر وبيشتري حاجات الغالية. وبالتالي احنا الاستثمار اللي بتوفر عندهم لا يتجه الى الاستثمار الادخار، لا يوجه الى الاستثمار بقدر ما يوجه الى الاستهلاك. يعني اذا توفر لدى الافراد قيمة ادخارية في امريكا ما بيروحوش يستثمروها، بيروحوا على طول يستهلكوا بيها. وبالتالي يزودوا العجز ميزان التجاري بينهم وبين الدول الأخرى. أي أن الفائض لدى المجتمع الأمريكي يوجه إلى الاستهلاك، وبالتالي إذا توجه ذلك إلى الاستهلاك فبيزيد على العجز الميزان التجاري، معناه أن الخارج من جوه أمريكا لبرة أكتر. هم عايزين يزبطوا العملية دي بس مش عارفين يزبطوها لأن الشعب اتعود على مستوى معين من المعيشة مش قادرين ينزلوا. طيب هم الوقت بيتجهوا أن هم يروحوا السعودية ياخدوا منها فلوس. أولا لما تاخد من السعودية فلوس أول حاجة في عندنا المضاعف. المضاعف ده بيعمل إيه؟ الفلوس اللي بناخدها من مكان يدرس اقتصاد معانا يقولوا لما بيروح مكان تاني ما ينفعش ان انا اجيب فلوس من برة ادخلها عندي، دي بتزود تضخم. الفلوس دي لازم تكون نتيجة عمل مش ان انا اروح اجيب فلوس وادخلها عندي. هم بيبيعوا بيها اسلحة ومنتجات للدول الاخرى، وبالتالي الفلوس دي لما بتخش البلد بتعمل ايه؟ بتزود تضخم. بتزود انا ما يكون معايا ناس افراد شعب لديهم فلوس زيادة اول حاجة بيعملوها ايه؟ بيروحوا يشتروا بيها. فبيزداد عدد المشترين اللي هو بيزداد الطلب. طب ما بيزداد عدد التشغيل ايضا. لما الدورة الاقتصادية تدور بقى تزداد. لكن اللي بيحصل الاتي ان لما بيجي لهم فلوس ما بيودوهاش للاستثمار، بيودوها للايه؟ استهلاك. وبالتالي الدورة بتقف على ايه؟ على الاستهلاك. لا يوجد فيها استثمار. عايز يستورد من بره يستورد من بره، فهو عايز يوقف الاستيراد. بيعمل ايه؟ المشاكل بينه وبين الصين ان كل واحد عايز يغرق سوق التاني. طب الصين متفوقة انتاجيا، انتاجها متعدد ومتنوع ومتجدد، بيروح فين؟ بيروح فين؟ الى السوق الامريكي. طب وعايز يفرض جمارك عشان يقلل الاستيراد من بره. مهما فرضت الجمارك على المنتجات الصينية لابد للمنتج الصيني ان يغزو الاقتصاد الامريكي. هل تم يا دكتور تامر ممتاز الاقتصاد الكبير، هل تم عمل هدنة بين الرئيس الصيني والرئيس الامريكي في الحرب الاقتصادية بينهم؟ تعتبر هدنة لان هم في الاخر في المؤتمر الاخير كانوا بيظهروا ان مشكلة هواوي مشكلة بيظهروا ان طبعا يعني يمكن ديت قرارات بتعمل استقرار أكتر للسوق العالمي. لأن طول ما في مشاكل ما بين أمريكا وما بين الصين على التجارة العالمية ووجود دفاع وهجوم من أمريكا بوجود أسطولها البحري والضغط إن هي دولة قوية عسكريا لن يدوم طويلا. لأن في الآخر هناك حاجة كبيرة اسمها الصين موجودة. هذه الشيء الكبير اللي بيعملوه النهاردة كان يمكن سافرنا في الصين الكلمة جميلة قوي قوي. كان قال الصين بها مركزية القرار ولا مركزية التنمية. كلمة جميلة جدا جدا، يعني شيء رائع، يعني كلمة بيعبر بها عن الاقتصاد الصيني كيف يدار بحكمة وموضوعية. مركزية القرار ان انا باخد القرار، كان زمان نقول يعني ايه خطة وتخطيط، يعني القرار تخطيط للقرار يتم اتخاذه من اعلى ويتم اعلام به الجميع اللي بينفذوه، يقول لهم اتفضلوا انا عايز اعمل كذا اوصلوا له معايا. لا مركزية التنمية، تمتد التنمية في اطراف الصين بناء على توجه الخطة الاستراتيجية للصين. طيب احنا النهاردة خطتنا، انا طبعا يهمني انا هنقلك تنمية مصر، التنمية في مصر. احنا عرفنا حلقات من خطط التنمية منذ الخمسينيات في القرن الماضي وحتى الان. بالضبط. قل لي كده تقييمك لهذه الرحلة. تقييمي لهذه الرحلة أن هناك كان هناك تعامل مع القطاع العام المصري بشيء من الاستهتار. المخزون المخزون كان أكبر مصيبة واجهت القطاع العام. إن إحنا كان عندنا مخزون وكان يجوا لصاحب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة يقولوا له إحنا عايزين نفرح الناس، عايزين نسعد الناس، عايزين نصرف لهم أرباح، فيقولوا إحنا خسرانين. يقول له الله ما أنت عندك هنا قطع غيار جرارات موجودة في المخازن تمنها كام؟ 50,000 جنيه. هات لنا واحد يقيمها بمليون جنيه. يبقى حكاية كسبنا كام؟ 750,000 جنيه. قاعدوا يعملوا الحركة دي علشان خاطر يفرحوا الناس. فكل ما الناس تفرح أتريهم بيصرفوا أرباحهم منين؟ من أصول الشركة. إلى أن تفلس وتقفل أبوابها وتباع. إذن تعاملنا مع القطاع العام كان مشكلته المخزون. وإن إحنا عايزين نفرح الناس بناء على إن إحنا نفسد أصولنا. المخزون فقط ولا المخزون والإدارة والملاك بس أساس المشكلة كانت المخزون. إنهم عايزين يفرحوا الناس فيجيبوا واحد يقيم المخزون بزيادة فيثبت أرباحهم. وهي مش أرباح يا فندم، هي عبارة عن أصول وهمية نيجي في الآخر نبيع قطع غير الجرات نلاقي إن مفيش دولة في أفريقيا بتستهلكها خلاص. بيبقى مخزون قيمته صفر وبالتالي تنهار الشركة مرة واحدة وبالتالي ينهار القطاع مرة واحدة. التخطيط عندنا فيه مشكلة كبيرة جدا. إن إحنا نخطط نخطط ولا نرى المستقبل. طيب في فلسفة رغم إن التخطيط برنامج للمستقبل كما تعلمنا يعني هو برنامج للمستقبل ولكن افتكرنا نقطة مهمة جدا وعايز أقولها عشان كل الناس اللي هم عصروا التخطيط يقولوا هو ده السر اللي وقع التخطيط. كنا بنخطط كل واحد في وزارة التخطيط بيخطط لوحده فكان لا توجد خطة جماعية. كان لما يجي واحد يجي ياخد قرار ما يعرفش ياخد القرار لأن الروابط المرتبطة به من الوزارات الأخرى ليس بينها اتصال أساسا. لما يجي واحد يقول لي أنا عشان أتصل من وزارة إلى وزارة أخرى باخد 25 يوم جواب في عصر الاتصالات السريعة كيف يصل جواب من وزارة إلى وزارة أخرى في 25 يوم؟ إذن إحنا مشكلة التخطيط كانت عبارة عن خطط وهمية. خطط بتقول ان احنا جهزنا الخطة عبارة عن ارقام ليس لها اساس وان كان لها اساس لا يوجد لها ارقام اقدر ارجع لها. يعني مثلا لما نيجي نقدر الخطة ونقول ان معدل التضخم 14% ازاي اذا كان انا عندي كذا جهة بتصدر معدل التضخم وبتصدر قيم لهذا المعدل مختلفة؟ طب انا بقى ازاي بقى انا كوزارة التخطيط ما مسكش زمام الأمور ولم التخطيط اللي موجود لكل وزارة؟ بالعكس احنا سيبنا كل الدنيا كلها كل وزارة تخطط لوحدها ولكن الرابط اللي بيجمعهم كلهم هذا ما أفسد التخطيط. وبالتالي لما كان يحصل أي موقف يعني مش مكتوب أثر على الإيرادات أو أثر على المصروفات بيعملوا إيه؟ بيعدلوا الخطة. يقولوا خلاص بدل ما نحوصل للنقطة دي كمان 5 سنوات خطة متوسطة الأجل أو 7 سنوات طويلة الأجل و10 سنوات أنا بقول في وسطها أنا هعدل نفسي لأن الإيراد ما جاش. طب الإيراد ما جاش هل تصلح الخطة أساسا؟ انتهت. مطلوب منك ما تاخدش القرار بنفسك، اتفضل لو سمحت جمع كل الآراء المحيطة، جمع كل الوزارات المحيطة وقول لهم تعالوا الخطة مكتملة. وهذا دور وزارة التخطيط. دور وزارة التخطيط أساسا هو ده. إني أجمع من كل واحد كل واحد حيمسك أنهي ترس وحنجمع التروس مع بعض يتدور النظام. لكن مشكلة أن التروس كل ترس داير لوحده. في الآخر مفيش نتيجة. التروس بتدور لوحدها طب انتوا جمعتوا نفسكم؟ لا، انتهت الخطة بإيه؟ بولا شيء. عشان كده سيادة الرئيس النهاردة سيادة الرئيس شايل أنا وجهة نظري شايل أكتر من المهام الموكولة عليه. كل حاجة إحنا لازم نطلع لسيادة الرئيس يا رئيس بسرعة خد قرار. طب الرئيس أليست دولة مؤسسات؟ اللي قادر ياخد القرار يعرف سيادة الرئيس إنه هياخد القرار الفلاني، ايه اللي مخليك خايف تاخد القرار؟ سيادة الرئيس خبرته كبيرة وبفضل الله حكمته لحد النهاردة ماشية ما شاء الله الى مستقبل واعد. ان كل يوم بياخد خطوة فيها لمستقبل واعد. طيب الناس التانية بتشتغل في ايه؟ بس دي يعني دعني اقول دي ازمة ادارة ولا ازمة قيادة؟ يعني انت القيادات عندك لا تفهم واجبات وظائفها بشكل صحيح. عايزين ام ازمه ايه؟ قول لي. عايزين نقول لهم كلمه جميله قوي. يعني طبعا كل واحد فينا اول ما يوصل لمركز معين وزير مثلا رئيس هيئه مثلا تلاقي الناس اللي حواليه كلهم اللي تؤمر بيه تعمل. تمام يا باشا، كله تمام يا باشا، احنا كده باشا 100% يا باشا. الكلام ده غلط. ده سلوك إداري مصري قديم للغاية. ده أكبر مصيبة أنا شفتها والله والله والله. رئيس هيئة أو تلاقي اللي حواليه عايز أركز عليه جدا وكتر خير حضرتك أن لفت نظري الموضوع ده لأنه مهم جدا. اللي عنده رأي ما بيقولوش. فاللي يقوله لو رأي مخالف للي بيتقال يبقى هو غلطان. فعايزين نقول رئيس الهيئة يا فندم في كذا كذا كذا، لا اللي هو عايزه يتعمل. طب رئيس الهيئة لما يجي ياخد رأي الناس وهو بالفعل بيقول لهم حد له رأي يا جماعة؟ محدش بقى بيقول. وما يجوا يخلصوا الاجتماع ويخرجهم يقولوا لو كان عمل كذا كذا كذا. طب انت ما قلتش في وسط الاجتماع ليه؟ ايه اللي يخلينا نحاول نصل إلى القيادة أو الإدارة بالطاعة اللي هي بدون رأي. ليه؟ ما ده سلوك متأصل في تاريخنا يعني. عايزين نغير السلوك ده ونخلي عندنا حاجة اسمها النقاش. مش معنى أنت بتقر من مديرك والمدير برضو يتقبل الكلام ده، مش معنى اللي تحت إيدك بيقولك أن احنا نعدل كذا أو نعمل كذا ده ضدك أبدا. أنا أعرف ناس قعدوا في وظيفتهم ما ترقوش 10 سنين علشان خاطر قال لا أو ما ينفعش. أنا عايز لا دي يتقال وراها لا ليه، مجايز وراها حاجات تانية تخليه يترقى ويكبر. مش عايز ناخد الأمور على أعصابنا. أنت مش فاكر أغنية سيد درويش نوطن نعلى أكتر؟ أيوة. معناها كده يعني البيروقراطية في مصر كده، هي البيروقراطية. عشان كده أنا متشكر لحضرتك لفت نظر لحاجة زي كده، لأن نقطة مهمة لابد أن نصل إلى الحكمة. إن عايز أنا نفسي لما بقابل ناس حوالي، طيب أقول لك حاجة، والله يا فندم وحضرتك أستاذنا يعني، سيادة الرئيس حصل موقف بينه وبين أحد الوزراء، وأحد الوزراء ذكر الكلام ده، قال كلمة جميلة قوي. سيادة الرئيس بيقول له احنا عايزين نعمل كذا، فالوزير قال له تمام يا فندم تتعمل. فسيادة الرئيس قال له كلمة حلوة قوي، قال له انا ما بقولكش دي عشان تعملها، قلت لك دي عشان تدرسها. ادرسها الاول وقول لي تنفع وما تنفعش. تخيل حضرتك لما الوزير يقول لي الكلام ده ويقول ان سيادة الرئيس قال الكلمة دي، انحني احتراما لمين؟ احتراما للشخص اللي هو بيقول للوزير اعمل مش بالامر، ادرس قبل ما تعمل. ده بيوعيه، ده بيقول له خلي بالك انت بتقول حاضر ونعم وطيب قبل ما تقول حاضر ونعم طيب. انا كرئيس جمهورية بقول لك ادرس الموضوع، هل هو قابل للتطبيق او لا، ادرس تحدياته وارجع لي تاني. وبالفعل قام الوزير بدراسة التحديات ورجع لسيادة الرئيس بدراسة متكاملة. ده معناه ان حتى القرار اللي بياخده سيادة الرئيس بما يرضي الله. دكتور تامر ممتاز الاقتصادي الذي يعمل في البنوك، هروح بقى للبنوك وده يمكن يكون السؤال الأخير. البنوك هل يتم فيها نمط الإدارة اللي انت بتنتقده في القطاع العام، ولا إدارة مختلفة وبالتالي البنوك تكسب وتنجح وتنتشر؟ طبيا احنا جزء من كل. لو قلنا ان احنا بنتعامل مع جهة بيروقراطية فغصب عني هكون جهة بيروقراطية، ولو بتعامل مع جهة تكنولوجية غصب عني هكون تكنولوجية. اذن الروابط اللي بيننا وبين الانظمة المحيطة بينا تدفعنا الى العمل، وبالتالي في بنوك لما تيجي تكلم هتلاقي فضل الله تعالى ناس متقدمة جدا والخدمة عندها سريعة جدا. وفي لا، نتيجة ايه بقى؟ نتيجة ثقافة الادارة. كيف تطبق الإدارة ثقافة التفويض السلطة، ثقافة تمكين السلطة، ثقافة ترك الآراء للناس اللي حواليها تجيب فيدباك منها. هتلاقي حضرتك البنوك الناجحة هي البنوك التي تترك القرار اللي حواليها يبتدي يمكن كل موظف يقوم بوظيفته، فكل واحد يطلع من إفرازه الذهني وبالتالي يتعلم أكتر ويواجه أكتر ويواجه تحدياته أكتر. ممكن يغلط أو ما يغلطش، ولكن في الآخر تصبح هذه المؤسسة متوافقة مع السوق، سريعة القرار ومنافسة. لكن البنوك التانية اللي بتاخد وان من شو أو الشخص واحد فوق اللي بياخد القرار، وبالتالي يصبح كل الأزرع اللي موجودة تحت في التعامل مع الناس أزرع بيروقراطية فلا يمكن لها أن تعيش، بل أرباحها بتنخفض، لا يمكن لها أن تتوافق مع الناس فتكنولوجيتها بتنخفض، وبالتالي إذا انخفض الأرباح ينخفض العائد على الموظف، وبالتالي الموظف يصبح عنصر طارد. إذن عندنا في كل الأمور نحن جزء من الكل، فعايزين كلنا نصل إلى مرحلة ان احنا ما نكونش قرار واحد بس. عايزين صاحب القرار سواء مدير او رئيس هيئة او وزير او ما يكونش هو صاحب القرار بس، عايزه يخلق صورة متكاملة يسمع من 10 20 30 50. يمكن كنت امبارح مع احد الافراد بيقول لي كان احد مديرين العظام يعني ما شاء الله، قال لي كنت اشتغلت مع مدير، هذا المدير بيعمل اجتماع شهري بالصدفة مع افراد بالصدفة، ممكن يجيب رئيس مكان مع مدير مكان مع عامل نظافة مع مش عارف ايه، بيجمع 4 5 كل شهر بالصدفة ويقعدهم معاه يفطروا معاه وبعد الفطار يتكلموا مع بعض. ده نوع من ان الشخص اللي بياخد القرار بيطلع اول باول على النقاط بتاعه المواجهه اول كل شهر، وبالتالي يصبح هذا الانسان متمرس، هذا الانسان يعلم تماما ايه التحديات اللي في السوق، ويعرف ياخد قرار بقدره اكبر على الرؤيه. الرؤية المتكاملة دي كبيرة قوي. لو وصلنا في بلدنا إلى الرؤية المتكاملة، أنا متأكد إن عمل سيادة الرئيس ربنا يحفظه لنا هيكتمل مع الناس دي، وتصبح مصر زي ما سمعت من بره برضو قالوا لنا مصر خلال سنتين ستصبح أكبر دولة جاذبة للاستثمار، لأنها الدولة الوحيدة الآمنة. والله والله اتقيت لي كده، كنت في دبي مع أحد المستثمرين الألمان ومستثمر إماراتي ومستثمر أمريكي، واحد من سنغافورة، قالوا لي مصر هي العيون تتجه لها خلال السنتين القادمتين، لأن الأمن فيها، الأمن فيها السياسي والاقتصادي خلق منها عنصر جاذب للاستثمارات الأجنبية. احنا الحقيقة وصلنا أو أدركنا الوقت، ويتبقى العديد من الموضوعات التي من الممكن أن تناقش مع الاقتصادي الدكتور تامر ممتاز في حلقة أخرى إن شاء الله. نشكره على أنه حضر إلينا في مسبير، والذي يحب كما قال في أول اللقاء على وعد بلقاء جديد إن شاء الله. دكتور تامر، يعني نختطفك من عملك البنكي المستمر من 7 صباحا وحتى 7 مساء لنلتقي في حوارات أخرى مع التاءات المربوطة. أنا بتشكر حضرتك، بتشكر حضرتك، بتشكر على اللقاء الجميل وعلى النقاش المثمر، وأتمنى نكون عند حسن الظن. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. الهندسة الإذاعية أسامة بدوي، مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.